ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت يثبت الله

Yeah. رب اجعلني مقيم الحمد لله الذي وجب لي على الكفر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما Yeah.

الله أكبر الله الله الله في قوة عند